وقد أنشد المبرد وهو من أئمة اللغة شاهدا لهذا الحرف كقول وذلك قول شاعر كالأنبجاني مسقولا عوارضها سوداء في لين خد الغادة الرود. ويتكلم عن لحية رجل. هذا البيت من جملة أبيات لواحد من الشعراء يقال فيه خلف بن إسحاق وإسحاق بن خلف نسيتنا الآن. هذا رأى مرة رجلا قصيرا جدا وله لحية طويلة جدا, فأنشد أبيات يقول فيها ما سرني أنني في طول داود, هذاك القصير اسمه داود, ما سرني أنني في طول داود وأنني علم في البأس والجود. ولو أكون علما مشهورا في البأس شجاعة والجود ونكون في طول داود أقول له بلا, ما سرني أنني في طول داود وأنني علم في البأس والجود, ما شيت داود فاستضحكت من عجب كأنني والد يمشي بمولودي, ما طول داود إلا طول لحيته يظل داود فيها غير موجودي. وشمتوا يقول كالأنبجاني مسقولا عوارضها كالثوب مسقولا عوارضها سوداء في لين خد الغادة الرود. سوداء هذه اللحية لينة, شبه ليونتها بليون خد المرأة الناعمة, تكنه خصلة منها إذا نفحت ريح الشتاء وجف الماء في العود. الخصلة من تلك اللحية إذا صب عليها المطر ثم جفت بعد ذلك, هذه الخصلة فقط تكنه تستره هو كاملا. هم يقولون الشعر أعذبه أكذبه, ولذلك قال ربنا والشعراء يتبعهم الغاوون, إلى أن قال إن هبت الريح ألقته إلى عدن إن كان ما لف منها غير معقود, ردها بحال الشراع.